طواف المرأة الحائض إذا كان عندها عذر، هل أكرمك الله تتحفظ ثم تطوف ثم تخرج؟ السؤال الثالث بالنسبة للمرأة الحائض، محرم عليها أن تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين صحيح عنه أنه لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسرف لحجة الوداع، حينما قدم بالصبح رابعة وحاضت بالسرف وانسلت من الفراش، قال ما لك أنفست، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وكانت عائشة رضي الله عنها قد أحرمت متمتعة بالعمرة، فتعذر عليها أن تأتي بالعمرة قبل حجها، لأن أيام العادة ستستغرق الفترة التي قبل الحج، فقلب حجها إلى قران، بدل أن تكون متمتعة معتمرة قلبها إلى القران. وهذه من الأحوال التي تقلب فيها نية الحاج من التمتع إلى القران، أن يتعذر عليه الإتيان بالعمرة قبل الوقوف بعرفة. فقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن القارن يصنع ما يصنعه المفرد الحاج. والدليل على أنه قلبها قارنا أنه لما فرغت من النسك قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأثبت أن كانت حاجة معتمرة وهي لم تتحلل بعمرة، فدل على أنها كانت قارنة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، قال كافيك لحجك وعمرتك، فبين لها أنها كانت قارنة. وبناء على ذلك هي أهلت بعمرة، وثبت في الصحيح قالت أنها أهلت بعمرة، وبناء على ذلك لما أمرها أن تنقل نسكها من التمتع إلى القران دل على أنه لا يصح للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت. ولو كان أمكن أن مثل ما يقول بعضنا تلبس حفاظة وتطوف بالبيت، وأن العبء أن الخوف فقط أن تلوث المسجد، فهذا مخالف لمنطوق النص. النص يبين على أن الطواف لا يصح من الحائض، وأن الطهارة من الحدث الأكبر معتبرة لصحة الطواف، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير متطهرة. فلو تحفظت وأمن تلويث المسجد فهذه علة عقدية محتملة، لكن هناك علة أخرى وهي المتعلقة بالعبادة، وهي أقوى، نقول أنه منعها من أجل شرط الطهارة لصحة الطواف. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين لما صفية لما حاضت بعد انتهاء الحج، قال عقراء حلقاء أحابستنا هي. قوله أحابستنا هي كان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، وإذا كانت لم تطف طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ركن، ومع ذلك أحابستنا فعبر بالعموم، لأنها إذا لم تخرج، لأن إذا كان لم تطف طواف الإفاضة فستجلس حتى تطهر فتحبس، وإذا انحبست ينحبس النبي صلى الله عليه وسلم معها ثم ينحبس الناس، كما نبه عليه شراح الحديث في الصحيح وغيره. وقوله أحابستنا التعبير بالجمع واضح في هذا، فلم يعتبره رخصة، وكان بالإمكان يقول له أن هذا سيعطلنا، إذا ما عندك مشكلة تحفظي وطوفي، لكنه قال أحابستنا هي. ولو كان يمكن بإمكانها أن تتحفظ والطوف دون أن تلوث المسجد لم يقل أحابستنا، لأنه عذر يمكن إزالته. فهذا كله يقوي مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الحائض لا يصح منها الطواف حتى تطهر، هذا هو الذي عليه مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، والذي دلت عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة. وعليه فإنه إذا نزل العذر بالمرأة فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي طوافها على الصحيح المعتبرة، والله تعالى أعلم. والحمد لله، يعني للمرأة الحائض كما أفتى شيخنا مندوحة أن يعني لا يلزمها هذا الطواف ما دامت متلبسة بهذا الحيض، ربما صحابينا قد تحبس من هم في صحبتها، وخاصة ممن يردنا إلى المسجد الحرام من أخواتها. عفوا يا شيخ ناصر، هو سؤاله يقول إنها تتحفظ الطوف ولا إيش؟ إن بعض الصلاة ما سمعت بقية السؤال. هو يقول هل على الحائض من طواف وداع؟ هل ممكن الطواف وداع؟ نعم، صلى أنه يسقط عن المرأة الحائض كما ثبت في الحديث الصحيح. أحسن، جزاك الله خير. هذه جزئية في السؤال، جوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض أن تنفر وتخرج قبل أن تطوف طواف الوداع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف في الحائض. فالمرأة الحائض يجوز لها أن تصدر دون أن تطوف طواف الوداع. ولقي صلى الله عليه وسلم مما قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: انفري. الحمد لله. ما سبق من أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.